قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة السادسة وهي: هل من شرط الرقبة أن تكون سليمة من العيوب؟ يعني الآن سينتقل المؤلف إلى إعفاء الرقبة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم الثالث، أو تحرير رقبة وهي على التخير بين هذه الثلاثة. يعني المكفر مخير بين هذه الثلاثة أن يطعم، تكلمنا عن ذلك، أن يكسو، وتكلمنا عن الكسوة بمسائلها، أو أن يعتق رقبة. ويشترط العلماء من حيث الجملة في إعفاك الرقبة شروطا ثلاثة: أولها أن تكون مؤمنة، والثاني أن تكون قد صلت وصامت، والثالث أن لا تكون معيبة، أي لا يكون فيها نقص. هذه شروط ثلاثة، وكل هذه الشروط فيها خلاف. فأن تكون مؤمنة فيها خلاف، لأن الله تعالى في هذه الآية قال تحرير رقبة ولم يقيدها بالإيمان، بينما نجد أنها قيدت بكونها مؤمنة في كفارتي القتل الخطأ، وكذلك بالنسبة للظهار، فتحرير رقبة مؤمنة. وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذن هذا فيما يتعلق بالقتل وكذلك أيضا الظهار. فهل تلحق هذه بخل فيلحق المطلق بالمقيد، أو يوقف عند ظاهر الآية، أو تحرير رقبة؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهنا الآية لم تقيدها ولم تصفها بكونها مؤمنة، فهل تلحق بغيرها أو تبقى الآية على حالها فلا يشترط الإيمان؟ وإذا لم يكن الإيمان شرطا فإنها تعتق أيضا الرقبة غير المؤمنة. بعضهم أيضا يقول أن تكون قد صلت وصامت، وهذا عادة كما تعلمون يبدأ في سن السابع، ربما يكون قبل ذلك، فبعض العلماء اشترط ذلك فقالوا لا بد أن تكون قد صلت وصامت. وأكثر الفقهاء لا يشترط ذلك، لأنهم يقولون إن المقصود بالإيمان هنا إنما هو الإسلام. ولما جاء معاوية بن الحكم السلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتقها، سألها الرسول صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فاعتقها فإنها مؤمنة. فرسول صلى الله عليه وسلم حكم لها بذلك وهي جارية صغيرة. إذن معنى جارية أنها صغيرة. كذلك في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جارية أعجمية، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عليه عتقا وأنه يريد أن يعتق هذه الجارية، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألها: أين الله؟ فأشارت بأصبعها إلى السماء، ثم قال: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، أي أنت رسول الله. وبهذا استدل الذين قالوا بأنه لا يشترط أن تكون قد صلت وصامت. هذا هو الظاهر حقيقة، لأن عموم الأدلة تدل على ذلك. وأما الشرط الثالث فهو أن لا تكون ناقصة، أن لا يكون تكون معيبة. ما معنى النقص هنا؟ أن يكون إنسان هذي خلاص، يعني إنسان قد تهالك وانتهى، أو إنسان أن قد أصابه مرض أقعده وهو ما يعرف بماذا بالزمن، فهذا الإنسان لا يستطيع الكسب ولا التقوي على العبادة، فهو بحاجة إلى من يقوم ويرعى حاله، فالأولى أن يبقى في الرق، وإنما يبحث عن إنسان فيه فائدة يستطيع الكسب إذا تحرر فينفق على نفسه، ومنهم من يكونون تحت مهنته، وكذلك أيضا يستطيع أن يقدم للمجتمع ما فيه الخير. إذن ولذلك اشترط العلماء أن لا تكون معيبة. هذه شروط ثلاثة. قال: هل من شرط الرقبة أن تكون سليمة من العيوب؟ فإن فقهاء الأمصار شرطوا ذلك، اعني الفقهاء الانصار الائمة الاربعة، اعني العيوب المؤثرة في الاثمان. وقال اهل الظاهر ليس ذلك من شرطها، يعني ليس ذلك بشرط فيها، لكن فقهاء الانصار كما ذكر المؤلف اشترطوا ذلك. قال وسبب اختلافهم هل الواجب الاخذ باقل ما يدل عليه. هنا سؤال قد يرد سؤالا هنا، يعني لماذا تقييدها بكونها مؤمنة الان؟ وإلا هذه باقية ما وصلت اليه باقي. قال وسبب اختلافهم هل الواجب الاخذ باقل ما يدل عليه الاسم او باتم ما يدل عليه. هل الاولى الاخذ باقل ما يدل عليه الاسم او باتم ما يدل عليه؟ هل الاولى الاخذ باوائل الاسماء او باخرها؟ هل الاولى الاخذ باقل الاسماء او باكثر؟ هذه عبارة تكررت وقد كان فيها غموض في اول الامر، هل العبرة الاخذ باوائل الاسماء او باخرها، فوضحتها هذه العبارة والعبارة التي مرت ايضا في درس ليلة الفاتحة. يعني مراد المؤلف اذا جاء اطلاق فهل يكتفى بالاخذ بالاقل او يؤخذ بما هو الاكثر؟